الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نواصل قراءة في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في باب كتاب الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه رسول الله يقول أن الحلال بين والحرام بين، بينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس من اتقى الشبهات استورد الدين وعظم وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحماء. هذا الحديث العظيم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أقساما ثلاثة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقسم حلال بين الاشتباه فيه وقسم الحرام بين كذلك اشتباه فيه، وهذا واضحان. أما الحلال فحلال ولا يأثم الإنسان به، أما الحرام فحرام يأثم الإنسان. والأول مثل الخبز ومثل كذلك بهيمة الأنعام، والثاني مثل الزنا والخمر وغيره، وما القسم الثالث فهو كذلك أمر مشتبه فيه، وهذا يخفى حكمه على كثير من الناس، ولكن فهو معلوم عند آخرين عند العلماء إما بنص أو كذلك قياس، إما بنص كذلك أو قياس، فإنه لا يخفى على العلماء رحمهم الله. فالعلماء يحرقوا كذلك بإحدى الدليلين إما النص أو كذلك القياس. وهنا مسائل كثيرة في هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين. أولا قلنا هذا الحديث مجمع على عظيم موقعه وكثرة فوائده، فهو كذلك من الحديث الذي يدعي سنة وذكر أبو داود رحمه الله ومن نظر فيه وجده حاويا لجميع، لأنه مستعلى بين الحلال والحرام والتشابه وما يصح القلب وما يفسدها لازم يعرف أحكام الشريعة وصلوحها وأصله في أخذ الورع وترك الشبهات. هو حديث أصله كذلك في البخاري والإمام أخرجه كذلك الإمام مسلم رحمه الله. وقوله الحلال بين أي ظاهر، وهو من نص الله ورسوله وأجمع على تحليله أو تحليل بعين مشتبهات مشتبه، وهو المشكل لما في عدم الوضوح في الحل والحل. لا يعلمون أي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة فيتش مرة الحلال ومرة الحرام. قال اتقش أي ابتعد عن وجعل بينها كل شبه ومشكلة وقاية، استبرأ للدين وعرض أي طلب البراءة أو حصل كذلك عرض من الطعن في دينه. وأما قول الحمى المحمي هنا هو المحظور على غير مالكه، وقيل ما يحمي الخليفة أو نائب من أرض مباحة لدواب المجاهدين ويمنع الغير منها. وقوله هنا ذكر قال أن يرتع أن تأكل مماشيته، وذكر محارم يعني المعاصي والله مضى قطعة من اللحم قدر ما ينضغ في الفم. وهذا الحديث كذلك ذكر السلف الصالح روايات لهم وألفاظ فيما يتعلق بترك الشبهات. نقل نقل عن أبو الدرداء رحمه الله قال إن من تمام التقوى أن يتقي كذلك العبد حيث يتقي مثقال ذرة، وحين يترك بعض ما يرى أنه حلال خشيا أو حراما إجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن البصري ما زالت التقوى المتحتة ترك كثير من الحرام مخافة الحرام. وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروى عن عمر أنه قال إني إن أحب أدع بينه وبين السترة من الحلال لا أخلق. وعلى سفيان لا يسب عبد حقة حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجز من الحرام وحتى يدع الإثم. وثبت عن أبي الصديق رضي الله عنهما أنه أكل شبهة غير عالما بها، فلما علم أدخل يده فيه فتقيأها. انظر إلى الورع وانظر إلى التقى وانظر إلى الصلاح. وقيل إبراهيم بأذن رحمه الله ألا يشرب ماء زم، فقال لو كان لي دلوا لشربت، إشارة إن الدو من مال السلطان رضي الله عنهم ورحمهم في هذا الباب. ولهذا الحديث اجتمع في مسألة الحلال ومسألة الحرام ومسألة الشبهات، وذكر كذلك مسألة الحمى كالراعي قال يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وذكر كذلك القلب وصلاحه وفساده، وذكر كذلك مقر هذا القلب. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في القلب على أن أصل هل أصل العقل هل أن أصل العقل في القلب أو في الرأس. فذهب الشافعية بهذا الحديث على أن أصل العقل في القلب وما في الرأس منه فإنما هو في القلب، واستدلهم قلوب لا يفقهون بها. وحكي هذا كذلك عن الفلاسفة. وأما الحنفية رحمه أن العقل في الدماء، وحكي بها الأطباء واحتجوا بأنه إذا فسد الدماء فسد العقل. والذي يظهر كذلك والذي عليه الشيخ رحمه الله تعالى أنه في القلب، أنه كذلك في القلب. وهذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة الجليلة، أولا الشريعة الإسلامية حلال بين حرامها، أن الشريعة الإسلام بين حلالها وبين كذلك المجتمع يعلمه بعض الناس أنه استجاب الأمر حلال أن يجتنبه. وهذا إذا وزب المشتبهان علي أن يقع في الأمور الواضحة، فإذا مارس الشيء المشتبه فإذا مارس الشيء المشتبه. وفائدة لجواز ضرب المثل من أجل يتبين الأمر كذلك المعنوي في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب كذلك الأمثلة، وفيه دلالة واضحة على أن مدار الإنسان وشخصه هو صلاح قلبه، فإذا صلح قلبه فسد صلاح سائر الجسد، وإذا وبإذا نفسيد أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن لقول صلى الله عليه وسلم إذا أن الجزم إذا صار سوءاً فسد القلب كذلك كله. ولذلك ينبغي المسلم دائما وأبدا أن يراعي هذا القلب ويلاحظه ويتابعه، وأي شيء يكدر عليه أو يكدر كذلك على قلبه أن يزيله. ولذلك العلماء قسموا جعلوا القلوب أقساما ثلاثة، قالوا هناك القلوب السالم من الشهوات والشبهات، وهناك القلب نسأل الله عز وجل الذي وقع بالشبهات والشبهات، وهناك القلب الذي فيه مادتان، مادة حياة ومادة شبهة والشبهة. لذلك ينبغي الإنسان دائما وأبدا أن ينظر في حال قلبه، لأن القلب السليم كما قال ابن رجب رحمه الله هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس سوى محبة الله وخشيته وورعه وتقواه وزهده وصلاحاته والبعد عن كل ما يغضب الله بفعل أوامر واجتناب نواهيه. ولذلك البصري يقول رحمه الله داوي قلبك فإن حادث العباد صلاح قلوبهم. ولذلك يلزم من صلاح كذلك ظاهر أن يصلح كذلك باطن، أما إذا كان ظاهره صالح وفاسده باطن فما الفائدة، أو يكون كذلك العكس فاسده باطن وصالح ظاهر كذلك ما الفائدة، إذا لا بد من أمرين هو صلاح الظاهر وكذلك صلاح الباطن حتى يكون هذا القلب نافعا وسليما. وفيه كذلك دلالة على سد الذرائع، وهي قاعدة من القواعد العظيمة التي أخذ بها علماء الإسلام. وفيه كذلك الدعوة إلى صلاح القوة، القوة العاقلة وإصلاح النفس. وفيه الحديث أن الإنسان يفعل الحرام ويجتنب الحرام ويدع كذلك المشتبه، في خاصة في مثل أزماننا هذا الذي انتشرت فيه كذلك أنواعا وأشكالا وأصنافا من الأشياء المشتبهة. ولذلك ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم والتقى والصلاح. نفعنا الله عز وجل ما سمعنا. الله أعلم. الله ولي التوفيق.